فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، فيما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ذكرتم حفظكم الله أن هؤلاء هم الذين ارتدوا عن الإسلام، فهل يدخل فيهم أيضا أصحاب البدع من البدع المكفرة؟ نعم، هؤلاء يدخلون في البدع المكفرة، ما هي البدع التي دون ذلك. نعم.